أيها المشدود في تيه الأماني خفيف الآهات دع عنك التواني لا تماني إن بغت كف الزمان أيها المشدود في تيه الأماني في الآهات دع عنك التواني لا تبالي إن بغت كف الزمان.